صح، 9 من عدد 18. وفيما هو يكلمهم بهذا إذ رئيس قد جاء فسجد له قائلا إن ابنتي الآن ماتت، لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه، وإذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من ورائي ومست خدب ثوبي، لأنها قالت في نفسها إن مسست ثوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها فقال سقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يضجون، قال لهم تنحوا، فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. فضحكوا عليه. فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها، فقامت الصبية، فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها. وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان، فقال لهما يسوع أتؤمنان إني أقدر أن أفعل هذا؟ قال له نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانك إيمانكما ليكن لكما. فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظر لا يعلم أحد، ولكنهما خرج وأشعاه في تلك الأرض كلها. وفيما هما خارجان إذ إنسان أخرس مجنون قدموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم فيما جمعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. شفنا في صح 9 المرة اللي فاتت شفاء المفلوج، وإزاي الرب اصطدم عن عمد بالكتبة والفريسيين لما قال له مغفورة لي خطاياك، مع أن كان الأسهل قوي أنه يقول له قوم ويمشي زي أي معجزة هو بيعملها. لكن زي ما قلنا الحالة دي كان سبب المرض خطية، فما كانش ينفع الرب يشفي الخطية يشفي المرض من غير ما يغفر السبب اللي هو المرض اللي هو الخطية، حتى لو ده هيصطدم بالكتب والفارسيين لأنهم قالوا من يغفر خطايا إلا الله وحده. الرب أكد أن الأسهل أن كنت أقول قوم وامشي، لكن أنا تعمدت أقول كده عشان أوصل لكم أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا. بعد كده شفنا الرب وهو بيدعو متى العشار اللي هو كاتب الإنجيل، وعمل له وليمة في البيت ودعا العشارين اللي زيه، والرب قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض. آخر حاجة شفناها كان الحوار اللي حصل من تلاميذ يوحنا مع تلاميذ الرب يسوع، وجم قالوا له إن إحنا بنصوم كتير وإحنا والفريسيين، لكن تلاميذك ما بيصوموش. وقلنا إن ده كان خطأ من تلاميذ يوحنا، لأن يوحنا مش هو اللي أرسلهم ومش هو اللي علم عن الصوم، لكن هما كناس يعني عاوزين ياخدوا صفة المتدينين في المجتمع فبيقلدوا الفريسيين في صيامهم، لكن بيحاولوا ياخدوا تعاليم يوحنا اللي هي مفروض حاجة جديدة. يوحنا كان بيتكلم عن الرب يسوع ومجيء ملكوت السماوات مجيء الرب، وعاوزين ياخدوا تعاليم يوحنا وفي نفس الوقت يحطوها على التدين بتاع الفريسيين اللي كانوا عاملين صيامات مرتين في الأسبوع. زي ما نعرف الفريسي اللي صلى وقال له أنا أصوم مرتين في الأسبوع، والصيامات دي ما كانش الله آمر بيها في الناموس، لكن هم اللي كانوا عاملينها عشان ياخدوا صفة المتدينين قدام المجتمع. فتلاميذ يوحنا للأسف خدوا من يوحنا حاجات وحبوا يحطوها على شكل شائع عشان يبقوا مقبولين من المجتمع. فالرب قال لهم أنتوا بتحاولوا تاخدوا رقعة جديدة تحطوها على توب قديم، ما ينفعش. يعني الرقعة الجديدة هتقطع القديم، فهيبقى اللي انت بتحاول تصلحه ده هيبقى شكله بشع خالص. لكن التعليم الجديد محتاج ان انا احطه في اناء جديد، انتش محتاج تاخد نفس الشكل السائد، لكن اعيش وضع جديد. يوحنا نفسه جه عاش وضع مختلف عن كل المجتمع، ما حاولش يتمسح في الكتب والفريسيين، ما حاولش يدعي انه هو واحد من المتدينين في عصره مثلا، لا، هو جاي بشكل شاذ جدا غريب جدا، وعاش شاذ جدا وغريب جدا، ومهموش انه ما يبقاش ليه صفة الشخص المتدين، الصفة اللي كانت شائعة في المجتمع في وقتها. فليه تلاميذه خدوا كلامه وعاوزين يركبوه على الصيامات والشكل الخارجي بتاع الفريسيين. فالرب عشان كده كلمهم عن محدش بياخد رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق، وقلنا ازاي ده تعليم جميل وفكر جميل لازم نبقى فاهمين. واحنا برضو ساعات ممكن رب يدينا نور او يدينا حاجة جديدة، بس بحاول اخد نفس الشكل اللي يقبله المجتمع او اللي يقبله الكنيسة او اللي تقبله، فباخد عاوز اخد تعليم الرب واحطه في قالب مقبول من الناس، فتكون النتيجة اني برضو نفس الفكرة الرب اللي قالها دي، ان انا باخد رقعة جديدة وحطها على ثوب عتيق. لكن الجديد بيحتاج الى اناء جديد، وما يهمناش فكر الناس ايه او الصورة المعتادة للناس عاوزاها، احنا مش بنرضي الناس لكن بنرضي الرب. بنكمل بيقول وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا. رئيس هنا مش معرفة، لكن احنا عرفنا من إنجيل لوقا أن هو رئيس مجمع. قد جاء فسجد له قائلا إن ابنتي الآن ماتت لكن تعالى وضع يدك عليها فتحي. القصة هنا مختصرة كتير عن المذكورة في إنجيل مرقس ومتى ولوقا، إن هو وهو رايح البنت وقت ما راح للرب ما كانتش ماتت، لكن والرب رايح معاه جاله خبر انها ماتت وقالوا له ابنتك ماتت لا تتعب المعلم، فالرب قال له لا تخف آمن فقط. التفاصيل دي مش مذكورة هنا في متى، لوقا من انجيله من سفر الاعمال نعرف ان هو مؤرخ اكتر منه انه يعني بيكتب لناس محددة، لكن زي ما هو قال الكلام الاول يا ثوفيلوس كتبته عن انه تتبع كل شيء بالتدقيق من الاول، وفي انجيل لوقا برضو في اول انجيل لوقا، فلوقا مؤرخ فعشان كده بياخد باله من تفاصيل كتيرة، وهنلاقيها مذكورة بتفاصيل كتيرة في انجيله. لكن متى مش قصده يؤرخ لحياة المسيح، لكن متى بيكتب عاوز يوصل رسالة لليهود، فممكن تفاصيل كتيرة ما يذكرهاش، لكن بهدفه يوصل المعلومة أو المضمون بتاع المعجزة أكتر منه التفاصيل. فبيقول أنه جه قال له ابنتي ماتت، بس احنا عارفين النبي أنه قال له تعالى في الأول قال له ابنتي على آخر نسمة، وبعدين والرب رايح معاه قالوا له انها ماتت. فمتى بيختصر الموضوع فبيقول ان ابنتي الان ماتت لكن تعالى وضع يدك عليها فتحي. فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه. واذا امرأة نازفة دم منذ 12 سنة قد جاءت من وراءه ومست هد بثوبه. هو رئيس كبير، رئيس مجمع، مفروض ان هو شخص روحي اكتر، إيمانه كان إن الرب يروح يحط إيده عليها فتحي. لكن المرأة اللي في حكم الشريعة أنها نجسة، لأن المرض ده كان بيخليها نجسة نسف الدم، كان إيمانها أكبر، كان إيمانها أنها لو مست هود بسوبه، مش لو حط إيده عليها، لكن لو مست هود بسوبه شفيت. الرب بيحط مقارنة بين الاثنين دول، وهيختمها زي ما احنا في الآخر الإنجيل بالهدف. يعني ليه المقارنة دي؟ إن الرب عاوز يقول إن ممكن إنسان بسيط من عامة الشعب يبقى إيمانه بالرب أكبر من إيمان المفروض إنه هو الراعي أو القائد. ونعرف برضو من إنجيل لوقا أنه لما جوم قالوا له بنتك ماتت، يسوع قال له لا تخف، آمن فقط. آمن، إذن هو ما كانش فيه إيمان، يعني إيمانه ما يوصلش إن ممكن بعد ما ماتت تشفى، وإيمانه يعني ما يوصلش إن لمسة أو كلمة زي ما شفنا في الإصحاح اللي فات تكفي لشفاء زي غلام قائد المئة. فإيمانه مش قوي، وإنسانة بسيطة مفروض إنها بحكم الناموس نجسة، كان عندها إيمان غريب أو كان عندها إيمان إنها لو مست هود بسوبه. قائد المئة الأممي كان عنده إيمان إن كلمة من فمه مش حتى سوبه بقى، ولا إن هو يلمس الشخص المريض كافية لشفاء الغلام بتاعه. ده يعني هيقول لنا الخلاصة بتاعته في الآخر. فجاءت من وراءه ومست هود بسوبه، لأنها قالت في نفسها إن مسست سوبه فقط شفيت. فالتفت يسوع وأبصرها. برضو عندنا التفاصيل في إنجيله أكتر من كده، أنه هو قال من لمساني، وهم قالوا له إزاي بتقول من لمساني والشعب كله بيزحمك يعني. فهي جت من بعيد وقالت له أنا، لكن برضو متى بيختصر التفاصيل وبيقول فالتفت يسوع وأبصرها فقال ثقي يا ابن إيمانك قد شفاك. شفنا في المفلوج اللي في أول الإصحاح أن الرب لما شاف إيمان الأربعة اللي كانوا شايلينه برضو قال له مغفورة لك خطاياك. هنا إيمان الشخص نفسه، يعني مش حد شايله، لكن هي عندها إيمان. فالرب قال لها إيمانك ده قد شفاك، يعني أنت عندك إيمان مش عند رئيس المجمع، وإيمانك هذا قد شفاك. الكلمة دي جميلة، بس عاوزين نفهمها يعني إيه إيمانك شفاكي. مش معنى أن إيماننا فيه قوة للشفاء، إيماننا مش مفهوش قوة الشفاء، قوة الشفاء في الله، قوة الشفاء في الرب نفسه، لكن الإيمان هو الوسطة اللي بتطلق القوة دي لحياتي كده، في الخلاص كده، في الشفاء كده، في كل حاجة. يعني تعليم الخلاص برضو احنا لما بنقول بنخلص بالإيمان، حدش يفتكر ان الإيمان ده قوة مخلصة، يعني الإيمان ده مجرد ان انا بصدق في اللي الرب قاله. فلما بصدق في اللي الرب قاله، الرب هو اللي بيخلص، القوة الخلاص موجودة في الله. فبس إيماني بيمجده زي ما اتقال على إبراهيم انه هو ليس بعدم إيمان ارتاب، بل تقوى في الإيمان وأعطى مجدا لله. يعني إيماني بيدي مجد لله لما بقول للرب أنا بصدق إنك تشفيني، أنا بصدق إنك تخلصني. هذا الإيمان بيكرم الله، هذا الإيمان بيمجد الله، فالله بيتحرك على أساس هذا الإيمان ليشفي. فالشفاء في الله والخلاص في الرب. مش بنقول، مش المقارنة أعمال ولا إيمان، يعني مين اللي بيخلص؟ لا ده ولا ده، يعني مش الأعمال ولا الإيمان هم اللي بيخلصوا الإنسان. اللي بيخلص الإنسان قدرة الله، خلاص الله، روح القدس الرب بيبعته لحياتنا هو المخلص. لكن أنا بنتكلم عن الوسطة، إيماني هو الوسطة أو الأرض اللي بيتحرك عليها روح الله جواي. لأن أنا لو مش عندي إيمان أصلا، فأنا مش مصدق، فأنا مش منتظر الرب يتحرك. فلو الرب حبيبني وحابب يتحرك، مش هيلاقي أرض يتحرك، لأن أنا مش مستنيه، مش طالبه، مش رافع عيني عليه، مش ممهد حياتي للرب انه يتعامل معايا. فلما بفرد سكة بيني وبين الرب اسمها الإيمان، لما باجي للرب بثقة بضعفي بخطيئتي بأي شيء، أرضية الإيمان دي هي اللي الرب يتحرك عليها. لكن كل الشفاء هو في الرب، يعني لألا حد يفتكر أن الإيمان ده حاجة بتشفينا. يعني إحنا على فكرة مؤمنين بحاجات كتيرة خالص، يعني الإيمان مش بالله بس. أنا لما بصحى الصبح أنزل الشارع ووقف تاكس واركب، أنا مؤمن أن التاكسي ده هيوصلني للمكان اللي رايح، ده إيمان. لما بروح لدكتور، لو أنا عيان بدور على دكتور وبروح له، أنا عندي إيمان أن الدكتور ده هيشفيني. فعشان كده بروح له، بقعد معاه، بسيبه يفحصني، لو اداني روشتة أو نصايح بمشي عليها، لأن عندي إيمان في الدكتور ده أنه هو شاطر فهيشفيني. فإحنا بنمارس الإيمان 24 ساعة في 500 حاجة في اليوم الواحد. يعني لو أنا مش مؤمن أن القطر ده هيوصلني اسكندرية، مش هركب القطر. أنا بركب القطر لأني مصدق ومؤمن أن القطر ده هيوصلني اسكندرية مثلا، هيوصلني القاهرة. فإحنا من غير ما ناخد بالنا، الإيمان ده أمر يعني شائع في حياتنا، ما هوش حاجة روحية أو حاجة لاهوتية بس. يعني الإيمان ده هو الثقة، أو أي إنسان أنا بروح له بتكلم معاه، أي بضاعة بشتريها من على رف في سوبر ماركت، لأني عندي إيمان إن الماركة دي أو البضاعة دي تحتوي على شيء كويس. يعني أنا مش همدي إيدي أشتري حاجة إلا وأنا مصدق إن الحاجة دي هتفيدني، أو الحاجة دي كويسة، أو الحاجة دي هتنفعني. فإحنا طول حياتنا عمالين نمارس الإيمان في حاجات كتيرة خالص. لما بصدق إن القطر ده هيوصلني اسكندرية، بدي نفسي للقطر. أما بخش واركب واقعد على الكرسي، أنا اديت نفسي للقطر عشان يوصلني اسكندرية، لأني مصدق إن القطر ده رايح اسكندرية. الإيمان بالله كده، يعني الإيمان بالله إن أنا بصدق إن الله يقدر يشفيني أو الله يقدر يحررني، فبديله نفسي، بسيبه يتحرك في حياتي، بتواجد، بصدق إن الدكتور ده شاطر والناس شكروا فيه، فبروح وسيبه يتعامل معايا وأمشي على كلامه بالنص، لأن عندي ثقة إن كلامه ده هيشفيني أو اللي هو قاله ده هيشفيني. ليه مش بنعمل كده مع الله؟ ده اللي الله عاوزه. يعني ما هوش بدعة الإيمان، ما هوش بدعة وما هوش حاجة برضو روحية. الإيمان ما هو إلا الثقة، والثقة دي أنا بمارسها في اليوم الواحد تجاه كل الأشياء، تجاه الناس، تجاه البشر، تجاه البضائع، تجاه أي حاجة. أنا طول اليوم ماشي بإيمان. الرب عاوزنا بالنفس الثقة دي نتعامل معاه هو. يعني لو أنا واثق إن رب في يده شفائي أو خلاصي، يبقى خش مخدعي وهقفل على نفسي وهصلي، ولو لقيت الرب يشاور على حاجة أو بيقول لي حاجة أو بيفهمني حاجة، همشي عليها بالضبط بالضبط، لأني واثق أن الله يشفي. لما الرب بيلاقيني بهذا الإيمان، الإيمان ده بيكرمه، وده مجد الله على فكرة. مجد الله مش أن أنا أقول لله أنت عظيم أو أنت ممجد. مجد الله أنه يشوفني مصدقه، يشوفني واثق فيه أنه قادر على الشفاء. لو اتأخر اللي أنا منتظره ده يوم أو يومين أو عشرة، هتني طالب وهتني منتظر، لأني واثق في الرب. إبراهيم الرب تأنى عليه 25 سنة عشان يديله الطلبة بتاعته، فتنه مصدق، تنه منتظر الرب 25 سنة. هذا هو الإيمان. لو أنا عندي شك في الله، أو عندي شك في صلاحه، أو عندي شك في محبته، لو قعدت قدامه وطلبت حاجة ولقيتها تأخرت شوية، هحس ان انا خلاص ملياش حاجة، او ان الله مش هيعمل حاجة، فبقوم ما بكملش. ده عدم الايمان. فالايمان زي ما بتركب قطر وانت واثق ان هو هيحملك الى المكان اللي انت رايحه. سيب نفسك للرب، ادي نفسك لله. لو اتأخر الوقت هتني منتظره، لاني واثق ان خلاصي في يده. هو ده اللي الرب طلبه منا للشفاء وللخلاص كل الأمور، الإيمان. فعشان كده رب بصلها وقال لها إيمانك قد شفاكي. بس عاوزين نفهم، مش إيمانك يعني قوة الإيمان هي اللي شفتها، مفيش حاجة اسمها قوة الإيمان بتشفي، اللي بيشفي هو الرب. لكن رب عاوز يقول لها إيمانك هو اللي ادى الأرض أن الشفاء ده يوصل لك. يعني إيمانك وثقتك أنك لو مسستي حتى ثوبي بس هتشفي، هذا الإيمان أطلق قوة الشفاء من الرب لهذه النفس. فالرب دينا نعمة نتعامل معه بالثقة بالإيمان في كل أمور حياتنا. وإيمان ده معناها ليه عمل، ما هوش مجرد تصديق عقلي، لكن الإيمان ده بيخليني أقرب من الرب، بيخليني أستناه، بيخليني أترمي عليه، خليني أنفذ وصاياه بدقة لأني واثق أن شفائي في كلامه. يعني في ناس فاهمة أن الإيمان مجرد تصديق عقلي، أن أنا بصدق بعقلي بس، يبقى ده ما فيهوش قوة. لكن إيماني بيخليني أعمل حاجة، الإيمان عمل بيخليني أصدق. إيمانها خلاها تزاحم في وسط الناس، ناس كانوا زحمة زي ما بنفهم من إنجيل لوقا، ولدرجة أنها مش قادرة توصل للرب. فكان إيمانها أن أنا لو بس مديت إيدي في وسط الناس ولمست الثوب فعملت كده. إذن الإيمان بيخليني أعمل حاجة، يعني الإيمان مش مجرد تصديق في عقلي، مش وهي قاعدة في البيت صدقت في حاجة يعني، لكن إيماني خلاني ألجأ للرب أقترب منه. إيمانها كان جايبها أنها ثوبه يشفي. القائد أو الرئيس ده كان إيمانه أنه لو لمس البنت المريضة هتشفى. قائد المئة الأممي كان إيمانه أنه لو قال كلمة هتشفى. أيا كان إيمانك، كل دي درجات، المهم أنك في الآخر كلها حوالين شخص الرب. يعني وقتها الرب تعجب من قائد المئة وقال ما شفتش إيمان في إسرائيل بمقدار هذا الإيمان. أيا كانت درجة الإيمان، لكن في الآخر الشافي أو قوة الشفاء والتحرير هي في شخص الرب نفسه. فبالتالي كل المجد بيرجع للرب مش لإيماني. يعني للأسف الإنسان برضو بيبقى عاوز يعظم في نفسه، فحتى لو قلنا أن الأمر بالإيمان مش بالأعمال بيخلي إيمانه ده برضو مصدر مجدي، يعني أنه هو مؤمن أو يقولوا ده فلان ده إيمانه قوي جدا. كما لو أن الإيمان هو اللي بيشفيني في الآخر، فالبيشفيني في الآخر هو قدرة الله. إيماني ما هو التصديق البسيط في قدرة الرب في محبته اللي بيخليني أرمي نفسي عليه، أقعد قدامه أسمع كلامه، هو ده الإيمان. فشوفيت المرأة من تلك الساعة. إذن الرب هنا بيدينا منهج الملكوت ده إزاي يوصل للناس. يعني إحنا اتفقنا أن الرب في الموعظة على الجبل في ثلاث إصحاحات اتكلم عن مبادئ الملكوت، قوة الملكوت، سلطان الملكوت، أظهره بعد كده لما نزل وابتدى يشفي ويطهر ويحرر. إيه المنتظر من الإنسان لقبول هذا الملكوت؟ الإيمان، يعني التصديق والإيمان. إيماني ده بيبقى الأرض اللي عليها الروح القدس بيديني كل بركات هذا الملكوت. عاوز أتغير، عاوز أتشفي، عاوز أتحرر، أيا كان قوة الملكوت دي بتسري إلينا على أرض من الإيمان. فشفيت المرأة في تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس، رغم أن الرئيس شاف الحادثة بتاعت الست دي اللي هي قالت هد بصوبه بس يكفي، لكن هو تنه منتظر برضو الرب يجي معاه. فالرب راح معاه. الرب يتعامل مع كل واحد فينا على قد إيمانه، يعني على قد الرب متسع لينا ولكل المستويات اللي احنا عايشين فيها يعني. ونظر المزمرين والجمع يضجون. المزمرين يعني دي عادات طبعا كانت عندهم، لما يبقى في حد متوفي احنا عندنا بينادوا في الجوامع وبينادوا في الميكروفونات يعني عشان الناس تعرف. هناك بيزمروا، يعني ما كانش لسه في جوامع ولا حاجة، عشان الناس تعرف ان في حالة وفاة يعني وييجوا ويعزوا وكده، كان لازم يبقى في صوت فبيزمروا عشان الناس تعرف ان في هنا حاجة. والجمعوا يضجون. فقال لهم تنحوا فإن الصبية لم تمت لكنها نائمة. دي مرة تانية الرب قال فيها عن الموت ان هو نوم. المرة المشهورة قوي بتاعت لعازر لما الرب قال لهم لعازر حبيبنا قد نام. فالرب بيوصف الموت بأنه نوم بالنسبة للمؤمن أو بالنسبة للشخص اللي يعني اسمه موجود قدام الرب، يعني الموت ما هو إلا نوم يعني. والتلاميذ وقتها ما فهموش، فقالوا لو كان نايم هيصحى، فقال لهم مات لأن هي دي اللي احنا نفهمه، ده اللي احنا نعرفه، ده المتعرفين عليه. بس فكر الرب من جهة الموت انه نوم، الانسان فيه بيرتاح زي ما بنام لما بكون تعبان. ربنا خالق اجسامنا بتنام عشان ترتاح، عشان تجدد قوتها، عشان ترجع تستأنف الحياة. الموت ما هو قدام الرب الا راحة اطول شوية من النوم العادي، بقوم منها لحياة جديدة بعد القيامة. فهي برضو في عرف الرب هي نوم يعني، لكن احنا ما زلنا بالنسبة لنا الموت مفزع، يعني لسه المتعارف عليه ان الموت فيه شيء مش كويس يعني، بينما هو الرب شايفه انه راحة او نوم يعني، مش نهاية الانسان. زي ما الانسان لما بينام دي مش نهايته، بيقوم تاني. فرب بيعاوزنا نفهم الموت كده برضو، هو مش نهاية، هو أنا برتاح لفترة، أو هذا الجسد بيحتاج إلى راحة طويلة شوية، بعد كده هيقوم وهيبقى بيستأنف حياة أخرى. فتشبيه جميل وكلمة بسيطة رب بيقولها، بس بتدينا فهم الله أو فكر الرب عن الموت. يا ريت يبقى الموت شوية بشوية كده نقرب منه، ما نخافش منه، ما يبقاش شيء مخيف أو مزعج بالنسبة لنا، لكن ناخد نفس فكر الرب عنه أنه نوم. فضحكوا عليه. ليه ضحكوا عليه؟ لأنه طبعا زي ما قلنا إحنا مفهومنا عن الموت مختلف. فلما أخرج الجمع يعني هو قال لهم تنحوا، ومرضاش يعمل المعجزة طول ما هم موجودين. ليه؟ لأن الجو مفهوش إيمان. هي نفس القصة يعني، الرب الأرض اللي بيتحرك عليها هي الإيمان، فالناس المحيطين ومليين المكان ومحيطين بجسد البنت الميتة، كل الأرض عدم إيمان. يعني معنى ضحكوا عليه إن أنا مش مصدق موضوع النوم ده، لا الموت موت وما يعني ما حدش يقدر يعمل حاجة فيه يعني. فالرب يعني أصر إن هم يخرجوا من المكان. وعلى فكرة بطرس لما تعرضت عليه طبيصة برضو الميتة عمل نفس الحاجة اللي الرب عملها لما أخرج الجمع وقفل الباب. يعني الرب بيقلد هنا قوي الرب في نفس التصرف، أخرجهم، وإن كان هو أخرجهم مش لعدم إيمانهم، لكن أخرجهم لأنهم بيأثروا على مشاعره أو بيحاولوا يدفعوا أنه هو يشفي طبيصة لما بيوروا له الحاجات اللي كانت بتعملها، عاوزين يقولوا له يعني اشفيها أو أقمها يعني. فبطرس لأنه مش عاوز حد يأثر على قراره أخرج الناس وأغلق الباب وسجد وصلى جنبها. إذا كانت مشيئة الرب تقوم، ولا ممكن الرب يقول له مشيئتي أنها تنام، انها ترتاح يعني. فكان وقتها مش هيعمل المعجزة يعني. حدش يفتكر ان المعجزة ممكن تتعمل بالضغط او بالمشاعر، لكن لازم تبقى في مشيئة الله. يسوع هنا بيخرج الجمع لعدم الايمان، وعشان ما ينفعش عدم الايمان يبقى موجود في وقت المعجزة. أخرج الجمع ودخل وأمسك بيدها فقامت الصبية. نعرف أنه هو في إنجيل لوقا برضو ومرقس أنه دخل بس الأب والأم ومعاه بطرس ويعقوب ويوحنا. فأمسك إيد البنت وأقامها فقامت الصبية، فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها. دي نقلة إحنا شفنا في الإصحاحين ان رب بيعلن قوة الملكوت على ارواح الشر، بيعلن قوة الملكوت على الخطية، غفران الخطايا، على الامراض باختلافها، على الطبيعة الرياح والأمواج، المرة دي بقى بنشوف قوة الملكوت حتى على الموت. يعني الموت بالنسبة للرب زيه زي أي قوة أخرى، خاضعة لملك الله، خاضعة لسلطان الله. أرضي الأرض اللي أنا أقدمها عشان هذه القوة تصل إلي الإيمان، مش مطلوب أكتر من كده. فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها، وفيما يسوع مجتاز من هناك تبعه أعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود. هنا مش هنقول بقى أن المعجزة دي موجودة في الأناجيل التانية، لأن مش ده برتماوس الأعمى يعني، لكن دول اتنين والسيناريو الأحداث مختلف عن برتماوس الأعمى، فمش هو ده برتماوس الأعمى، لكن دول اتنين عميان ربما يكون في علاقة بينهم وبين برتماوس. لما برتماوس شوفي هم جم سمعوا كده فجم للرب. احنا ساعات لما بنقرأ الأحداث في الكتاب المقدس بنلاقي حاجات شبه بعض شوية وفيها اختلافات، زي مثلا المرأة اللي جت وسكبت الطيبة عند قدام الرب. في أكتر من حالة في الكتاب المقدس، وفي ناس بتحاول تقول مدام دي سكبت الطيب ودي سكبت الطيب يبقى دي هي دي، بعدين يكتشفوا ان في فواصل كتيرة. أحداث اللي الرب عملها فيها أحداث كتيرة خالص، وفي حاجات شبه بعض، لكن ما حدش يفتكر ان المذكور في الكتب ده بس هو الرب عمله. يوحنا قال لنا لو اشياء كثيرة فعلها يسوع لو كتبت واحدة واحدة، الكتب مش العالم مش هيكفي الكتب المكتوبة. فمحدش يفتكر ان الرب شاف اعمى واحد اسمه برتماوس، لا، عميان كتير شوفوا. فلازم نبقى متسعين وفاهمين ان واللي بتشفي بيقول لغيره فغيره بيجي. كل كاتب من كتاب الأناجيل بالوحي وبالروح القدس كتب حادثة واحدة أو حالة واحدة، لكن محدش يفتكر إن هو ده كل المذكور ويقعد يقارن بين الأحداث ويقول ده اختلافات أو إن دي اختلافات بين الأناجيل، ده بيقول كده ممكن يبقى الحدث مختلف خالص، ده حدث وده حدث. هنا بنقول ده حدث تاني لأنه في أعميين وفي تفاصيل تانية، إنه الرب جابهم البيت اللي هو رايح فيه، ما تشوفوش في الطريق زي برتماوس. لكن وكمان هنا الرب طلب منهم الإيمان برضو، نفس القاعدة اللي الرب يحطها لنا النهاردة. بيقول له ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهم يسوع أتؤمنان إني أقدر أن أفعل هذا؟ هو ده الإيمان، هو ده بس المطلوب يعني. ويمكن الجملة دي مفصلة أكتر، إيه المطلوب مني؟ أن أؤمن إن الرب يقدر يفعل هذا. فقالوا له نعم يا سيد. حينئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما، بحسب إيمانكما ليكن لكم. إذن ده المبدأ اللي موجود النهاردة اللي الرب عاوز يقدمه لنا. برتماوس الرب قال له برضو إيمانك قد شفاك، يعني الجملة مختلفة، لكن دول الرب قال لهم بحسب إيمانكم ليكن لكم. يبقى برضو بنقول بحسب إيمانكم، مش معناه أن الإيمان هو اللي بيشفيني، لكن هو الرب موضح إني أقدر أن أفعل هذا. إيماني بس هو اللي خلاني أمشي ورا الرب، هو اللي خلاني أصرخ إليه، هو اللي خلاني أواظب. يعني واضح برضو من الحادثة هنا أن الرب مردش عليهم على طول، هما تبعان بيصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود، فهو تنوا الفترة ما يجاوبهمش لغاية ما راح البيت اللي هو هيقعد فيه، فتنوهم ماشيين وراه لغاية ما راحوا البيت ودخلوا. فالرب سألهم السؤال ده. إذن إيماني هو إن أنا لو الرب مردش عليا بكمل، أنا واثق فيه، واثق في قدرته، واثق في محبته، حتى لو أنا مش فاهم ليه ما بيردش علي على طول، أو أنا مش فاهم ليه هو يبدو أنه ما سمعنيش. بس الإيمان هو اللي خلاهم يقدروا يكملوا لغاية ما وصلوا للبيت اللي الرب قاعد فيه. فالرب قال لهم هذا الإيمان هو الأرض اللي هيتحرك عليها الشفاء إليكم. أما الشفاء فهو قوة موجودة في ملكوت الله، الخلاص قوة موجودة في ملكوت الله لكل من يؤمن، للي يقدر بس يجي ويطلب ويصدق في قدرة الرب. يقول الكتاب: فانفتحت أعينهما فانتهرهما يسوع قائلا: انظر لا يعلم أحد. بقف مندهش قوي قدام كلام الرب هنا. يعني لو أي حد فينا عمل معجزة أو أي حد فينا يعني ربنا ينفخ في صورتكم ويعمل معجزات في يوم من الأيام، يعني بيبقى هيبقى أول رد فعل إن أنا عملت حاجة إن الناس تعرف. يعني أي حد على فكرة لما بنصلي إن رب يعمل معانا معجزات أو يدينا سلطان نعمل معجزات، في دافع خفي إن عشان يبقى ليا مجد أو عشان إن أبقى ليا قيمة والناس تشاور عليا ان انا بعمل وبعمل وبعمل. الغريب ان الرب بيعمل هذه المعجزة وبيقول لهم ما تقولوش لحد، خلي بالكم ما تقولوش لحد. غريبة او ما انت بتعمل معجزة ليه؟ ساعات بنفتكر ان الرب بيعمل معنا معجزة ومنتظر مقابل، يعني المقابل الوحيد اللي الناس دي تقدر تقدمه انها تروح تشهد عن المعجزة اللي الرب عملها، يعني او تجيب له ناس او تمجد فيه. الرب مش عاوز كده، انا بشفيك لاني بحبك وعاوزك تبصر. الله بيشفيني لانه بيحبني، مش منتظر مقابل ايا كان هذا المقابل حتى ان انا اتكلم عنه او اشهد عنه. الرب ما عندوش ذات محتاجة ان الناس تبص عليه فما بيعمل حاجة بيبقى منتظر المقابل، لا. فالغريب ان رب يقول لهم لا يعلم احد. لو دخلنا عمق اكتر من كده، مش بس ان رب بيحبني ومش عاوز مقابل، الرب بيتحرك بموجب اوقات وازمنة. الرب عارف ان لكل شيء تحت السماء وقت، ففي وقت للمجد او للشهادة او ان يعلن المسيح، بس ده ما كانش لسه جاي، هيجي لما يجي الروح القدس. الروح القدس هو الشاهد، الرب قال لهم هو يشهد لي. الروح القدس هو الشاهد. بمجيء الروح القدس يوم 50 ابتدى زمن أو وقت اسمه وقت الشهادة عن يسوع المسيح. بيشهد الروح القدس أساسا، وهنشوف كده كمان شوية، والتلاميذ اللي عصروا الرب وقال لهم وتشهدون أنتم أيضا. لكن الزمن اللي كان الرب فيه في الوقت دوت ما كانش لسه زمن شهادة أو مش زمن مجد أو ما فيش الروح القدس اللي يتحرك ويشهد عن المسيح ويبكت الناس ويجيبهم للرب. فدلوقتي لو احنا حاولنا نشهد أو حاولنا نتكلم أو الكلام دوت هيجر ردود فعل مش كويسة، والرب ما كانش عاوز كده. يعني الرب عارف انه لما هيقولوا وهما دول هيخرجوا للشهادة من غير سلطان الروح القدس. يعني التلاميذ لما شهدوا كان معاهم الروح القدس، فالروح القدس يخلي الشهادة تجيب الاثر المطلوب. ايه المطلوب من الشهادة؟ ان الناس تنخس في قلوبها وتيجي للرب وتاخد الخلاص. فعدم وجود الروح القدس لو انا اتكلمت يحصل ايه؟ يحصل ان اثير غيرة الكتبة والفرسين. الكتبة والفرسين كانوا هم زعماء الشعب وهم القادة، وحسوا انه عرشهم بيتهز بمجيء الرب والاعمال العظيمة اللي بيعملها، خلت الناس تحب الرب تلتف حواليه، فاثار جواهم الحسد. فالرب عارف ان كل مرة حد هيروح يقول حاجة عن يسوع الحسد ده بيزيد او الغضب ده بيزيد. اذن كل حاجة ليها وقت. يعني في اوقات الرب يعمل معايا حاجة وما يحطش جوايا ان اقولها، لازم ابقى فاهم ان هو بيعمل معايا كده لانه بيحبني. يعني هو بيتكلم معايا، مش لازم اجري اتكلم واقول، بس احنا بيبقى عن جوانا حتة عاوزة تقول ان انا خدت حاجة او ان انا عندي حاجة احسن من الناس او انا افضل من الناس، فببقى عاوز اجري اتكلم. الرب بيقول لي ما تقولش لحد، يعني خدوا الشفاء، انا اطلعوا مارسوا حياتكم عادية بعينين سليمة، انا بحبك وعاوزك تبقى كده، مش لازم تشهد عني، مش لازم تتكلم عني، لان الزمن دلوقتي مش زمن كلام، وكلامك في الوقت ده هيجيب اثر رديء مش أثر كويس. يقول لنا الكتاب ولكنهما خرج وأشعاه في تلك الأرض كلها. وإيه رد الفعل اللي هنشوفه بعد شوية؟ إن ابتدت الكتب والفريسين يفكروا نفسر للناس إيه المعجزات اللي بتحصل دي. يعني كل شوية يطلع واحد يقول لهم ده أنا كنت أعمى وخفيت، ده أنا كان كذا وحصل كذا، والناس منتظرة منهم رد. يعني الناس منتظرة لأن هم دول قادة الشعب، دول الرعاة بتوع الشعب. فالناس لما بتروح وتتكلم عاوزة تفسير من القادة، فالقادة مطالبين يقولوا إيه اللي بيحصل. فما ينفعش يقولوا إن ده من الله، لأنه لو قالوا ده من الله الناس هتسيبهم وتمشي وراه. فابتدوا تطلع بقى الآراء الغريبة اللي هنشوفها بعد شوية لما قالوا إنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. إيه اللي خلاهم يقولوا كده؟ إن هم مطالبين يبرروا أو مطالبين بسبب الشهادات اللي طلع من الناس كتيرة عن الرب يسوع، مطالبين إن هم يفسروا للناس إيه اللي بيحصل. الرب ما كانش عاوز يحطهم في المزنق ده، يعني فهيضطروا يقولوا الشهادات أو يضطروا يقولوا اتهامات للرب يسوع. الرب ما كانش عاوز ده يحصل، هو هيحصل إن الغيرة والحسد في قلوبهم رب عارف انها هتتحرك، بس رب مش عاوز يزودها، مش عاوز يكترها قبل الوقت، مش عاوز المشكلة دي تبقى موجودة. فالرب عارف ان هو محاط بحسد من الناس، وهو مش عاوز يؤجج الحسد ده في قلوب الناس. فعشان كده كان اكتر من حدث على فكرة، مش بس دول، كان الرب يشفي ويقول ما تقولش لحد، لكن هم كانوا يطلعوا ويقولوا، لأن طبعا الإنسان بيتحرك بمشاعره، إزاي أعمى يعني وخف؟ لو حطيت نفسك مكانه هتلاقي ما ينفعش ما يقولوش يعني. بس كلمة الرب ليها معنى جميل، إنه عارف الزمن وعارف الوقت. ده مش وقت إن أنا أتمجد، أو مش وقت إن الناس تمجد فيا يبقى ما تمجدش فيا. ده وقت ان انا اتهان، ده وقت ان انا اصلب، ده وقت لسه قدامي الم. يعني الرب يسوع عارف السكة اللي هو ماشيها، عارف الخطوة اللي هو ماشيها. ده زمن ايه؟ ده زمن ان تواضع، اتضاع، ده زمن انزل مش اطلع. فانا عاوز انزل، فمن فضلك ما تمجدنيش، يعني مش عاوزك تتكلم عني يعني، ولو اتكلمت عني هيجي نتيجة عكسية. انت عاوز تتكلم عني عشان الناس تحبني، الناس هتكرهني. ليه؟ لان الزمن كده، مش العيب في الناس، الزمن ده كده. الزمن ان انا اخلي نفسي من المجد. الرب زمن اللي كان عايش فيه كان وقت قبل الصليب، ده وقت يخفي فيه مجده، وقت يبقى لا صورة له ولا جمال ولا منظر فنشتهيه. فلو انت حبيت في الوقت ده تروح تتكلم عنه كلام حلو، هتفاجأ انه نتيجته سيئة. مش لان الشخص وحش، لكن ان الزمن مش كده. الزمن او ارادة الله في الزمن هي النافذة. فحد لو انت عاوز تمجد في الرب وتعظم فيه او تريحه، وهو ده وقت ان هو يضحي او يتنازل او يشوه زي ما بيقول في أشعياء 53، يبقى حتى شهادتك دي ملهاش قيمة، ومش هتعمل غير برضو اللي الزمن أو الوقت ده الرب أمر بيه. فحتة جميلة بتقول لنا حاجة حلوة في شخص الرب، طبعا ما تلاقيهاش في أي خادم النهاردة. فيش خادم النهاردة بيعمل خدمة ويقول للناس ما تقولوش. يعني أنا ببقى بالذات الإعلام والميديا النهاردة بتخلي أي حد يعمل حاجة الناس كلها تشوفها، ودي بتبقى بسطانة. يعني في إحساس عند الإنسان كده ما يحس إن هو بيتشاف وتسمع، يعني بتبقى حتة جميلة قوي. عشان كده باجي بالتضاع قدام الرب اللي كان بيعمل حاجة، مش بقى خدمة ولا كلام ولا وعظ، ده بيفتح عينين حد أعمى ويقول لهم ما تقولوش. فده يخليني أبقى حريص جدا وعارف الزمن اللي رب معيشني فيه، هل ده زمن كرامة؟ هل ده زمن انتشار؟ هل ده زمن أقفل على نفسي وأقعد قدام الرب؟ هل ده زمن أقول اللي الرب حطه جوايا ولا ما أقولوش؟ مش كل حاجة الرب بيقولها لنا أو بيعملها معانا الهدف أنها تتقال. ساعات كتير الرب يقول حاجات ليا عاوزني أعرفها لكن مش عاوزني أقولها. فلازم نبقى فاهمين، لأن لو قلت قبل الوقت اللي أنا بقوله مش هجيب صح. يعني لو استعجلت ورب كان قايل لي حاجة فروحت قلتها مش في وقتها، مش هتجيب النتيجة اللي الرب عاوزها، يعني هتبقى بالعكس ممكن تجيب نتائج سلبية. فمهم قوي تبقى الكلمة مقولة في وقتها زي ما الكتاب بيقول لنا، يعني تبقى يعني أخدها من الله وبرضو التوقيت عندي واخده من الله. ما احنا وقتها ان قلنا ان هم دي كانت ارض امم وهم طلبوا ان الرب يسيبهم ويمشوا، فما فيش حد يقول لهم، ما عندهمش كتبة وفريسيين، ما عندهمش، ما فيش نفس الظروف اللي موجودة هنا. فلو الرب مشي وخده معاه وخد الشخص ده، هو كان عاوز يمشي مع الرب، يبقى البلد دي مش هيبقى فيها حد، فيش نور في البلد دي. فعشان كده بنقول المهم اعرف التوقيت ومهم اعرف الظرف، مش يعني مش حاجة تتعامل مع الكل، لكن في كل وقت بيبقى ليها ظرف معين. وفيما هما خارجان إذ إنسان أخرس مجنون. مين هما اللي خارجان؟ الأعمى، الاثنين العميان، بعد ما كانوا دخلوا البيت مع الرب وتشافوا فخرجوا. بيقولوا إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه. فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أدي شهادة الناس، فتعجب الجموع وقالوا لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. السؤال ده حط الفريسيين قدام مأزق، يعني بيقول لهم دي حاجة غريبة ما ظهرتش قبل كده، إيه ده؟ مش أنت المعلم مفروض تقول لنا إيه ده؟ فتزنقوا، فلازم يقول لي حاجة، فما ينفعش يقول لي بالحسد اللي جواه ان ده من الله، لان في الحالة دي انا هروح له وانا بالنسبة للفريسيين صيدة اصلا، الشعب ده هم اللي صايدينه بياكلوا عيش من وراه، فما ينفعش يسيبوه يروح للمسيح يعني. فاضطروا يقولوا بقى الرأي الغريب ده انه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. دي اللي برضو الرب قال عنها وفي إنجيل لوقا ومرقس، اتقال عنها ان التجديف على الروح القدس لا يغفر. ده كان تجديف على الروح القدس لان الرب كان بيخرج الشياطين بسلطان الله، سلطان الروح القدس، والرب حذر ان دي الخطية التي لا تغفر. لكن برضو في متى هنا بيختصر بعض هذه التفاصيل، فبيقول اما الفريسيين فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين. ده ما كانش الرب عاوزه، يعني إذا النتيجة إن أنا تسرعت وروحت وحكيت وطلبت الناس يقولوا إيه رأيهم في الموضوع، إن أنا حطيت الناس دي في مزنق فاضطروا يقولوا رأي، الرأي ده هو السقوط في الخطية التي لا تغفر، يعني سببت مشاكل كتيرة. تخليني أفهم لما رب قال لهم لا يعلم أحد، مفيش داعي لإثارة الأحداث، الرب ما كانش نفسه يحصل كده يعني، بس ده الإنسان بمشاعر. كان يسوع يطوف المدن كلها، دي الخلاصة اللي قلنا عليها بقى متى بيذكرها لنا هنا. كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت. يبقى الملكوت اللي اتكلمنا عنه في ثلاث إصحاحات كتعليم أو كفكر أو كمبادئ الرب حطها في موعظة الجبل، الرب نزل يكرز ببشارة الملكوت ويشفي. هذا الملكوت عشان أكرز به محتاج يكون عندي الدليل العملي، فيكرز ببشارة الملكوت ويشفي، لأن الملكوت ده في شفاء، في غفران، في حياة، فلازم يبقى عندي الدليل العملي وأنا بكرز بالملكوت إن أنا أشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. وبصينا النهاردة على الكرازة أو البشارة هنلاقي اللي فضل لنا كلام، يعني اللي فضل لنا كلام لكن ما فيش القوة بتاعة الملكوت، لأن اللي بيكرز أصلا ما عندوش قوة الملكوت، يعني هو مش عايش الملكوت، مش عايش قوة الملكوت، فما فيش قوة الملكوت. فالكرازة أصبحت في أيامنا إحنا كلام فقط هو اللي فاضل معانا. يعني حاول الواحد بيحاول يكون أمين في القليل المتبقي، إن إحنا بنكرز بالكلام بتاع الملكوت، لكن الحكاية ابتدت مش كده. الحكاية ابتدت بملكوت حقيقي الرب بيكرز بيه ويطلق القوة الموجودة في هذا الملكوت. في الكنيسة الأولى يوم 50 كان في كرازة وفي قوة مصاحبة لهذه الكرازة مؤيدة إن الملكوت ده فيه غفران وفيه شفاء وفيه تحرير وفيه كل حاجة. النهاردة دون الدخول في تفاصيل، يعني أنا ما عادش عندي هذا السلطان لكن عندي الكلام فقط. إيه الأسباب بقى يطول الحديث يعني في الأمر ده مش مكان، لكن بيقولوا لما رأى الجموع تحنن عليهم. ليه بقى؟ إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. أمال الفريسيين اللي فوق دول إيه؟ أمال دول مين؟ ما دول الرعاة. سراب لما شاف الجموع شافهم بلا راعي. إذن الكتبة والفريسيين والناس اللي كانوا عاملين رياسات على الشعب ما هماش رعاة حقيقيين. ده بيفكرني بحزقيال 37 لما بيتكلم عن الرعاة، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ لا، ما بيرعوش الغنم، بيرعوا أنفسهم. والغنم بالنسبة لهم صيدة، الغنم بستفيد من وراها، بذبح السمين ويعني باكله، واللي مش سمين وما واقع ولا مطرود ولا مكسور ولا ما يلزمنيش اصلا ان انا افكر فيه ولا ادور عليه. دي الوضع اللي كان للاسف قائم وقتها. فالرب مش شايف رعاه في وسط الشعب رغم ان في قاده وفي ناس. عشان كده لما شفنا في حالة الرئيس دوت ان الرئيس ما عندوش نفس ايمان المرأة نازفة الدم، مع ان الرئيس مفروض هو الراعي لهذه المرأة. يعني الوضع الموجود في المجتمع ان الرئيس رئيس المجمع هو اللي يرعى الامرأة النازفة الدم، يرعاها روحيا، المفروض هو اللي بيعلمها الايمان، المفروض هو اللي بيعلمها الوضع الروحي. يعني فوجئنا ان المرأة نازفة الدم عندها ايمان مش عند الرئيس. اذن هم غنم لا راعي لها. نفس القصة اعتقد النهاردة لو الرب باصص علينا من فوق كده، رغم الرياسات والقيادات واللي مالية الدنيا في وسطينا، احنا غنم لا راعي لها. لان الراعي حاجة تانية خالص، الراعي اللي يحب الغنم، الراعي اللي يجول في وسطهم يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، الراعي ده النوعية اللي رب قام بيها دي مش موجودة هنا. وزي ما قلنا ده تطبيق لحزقيال لما الرب قال أرعى أنا غنمي، أنا هيجي يوم هرعى غنمي، ده اليوم اللي اتطبق فيه الكلام دوت، وأكف الرعاة عن رعي الغنم. رب هيمنحهم أن يرعوا الغنم ويرعى هو الغنم. لما هو بيرعى بيعمل ايه بقى؟ مش بيدور على الغني علشان يمص دمه، لا، لما بيرعى هو بيسأل عن الضال وبيبحث عن المطرود وبيسترجع الضال وبيشفي الجريح وبيجبر الكثير. ده الراعي، الراعي اللي بيدور على الضعيف مش القوي، الراعي اللي يدور على المرضى مش الأصحاء. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لكن القادة اللي يدور على السليم والغني والكويس تعرف على طول انه مش راعي. ده مش راعي، ده بيرعى نفسه او بيرعى مصالحه. فده الوضع اللي كان موجود وقتها. حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده. الآية دي لوحدها لو الواحد قاعد قدامها، يعني وياما الواحد قاعد قدامها كتير، معانيها عظيمة جدا. رب بيقول الحصاد كتير اللي هم الجموع اللي هو شايفهم وتحنن عليهم، ده بالنسبة له حصاد، يعني ده بالنسبة له حاجة حلوة، حاجة مفيدة، حاجة مفروض نجمعها إلى الله، نجمعها إلى مخازن الله. النفوس المسكينة اللي محدش بيرعاهم دول بالنسبة للرب دول حاجة سمينة مفروض تضاف أو نقودهم إلى مخازن الله. وده الكلام اللي قال عنه يوحنا لما اتكلم عن الرب وقال إنه يجمع الحنطة إلى مخازنه، فكان بيتنبأ عن شخص الرب. فالرب شايف كل نفس من النفوس المسكينة ديت إنها حصاد مفروض يجمع إلى المخازن أو مفروض يجمع إلى ملكوت السماوات، لكن الفعل قليلون. نفس الفكرة، القادة الموجودين مش موجودين، يعني القادة المفروض يكونوا هم رعاة الشعب ده واللي بيجيبوه لله واللي بيضموه إلى الله مش موجودين، الفعل قليلين. بس العجيب بقى أن الرب المفروض يبقى البقية الجملة الفعل قليلون، فيلا اطلعوا بقى، يعني الفعل قليلون. وعلى فكرة لما بتقتبس الآية دي بيبقى ده رد الفعل دايما من على المنبر، الرب بيقول الفعل قليلون فتحركوا، يعني اتحركوا، الرب ما قال لهمش اتحركوا، يعني رغم ان الحصاد كتير والفعل قليلون اطلبوا، مش يلا انتوا بقى كمان روحوا هاتوا الناس، يعني لا، الفعل دول قصة لوحدها. الفعل دول عشان يبقى نفس رعاية الرب او نفس نوعية الراعي ده اللي يرسل للناس، ده محتاج رب الحصاد نفسه يرسلني، هو اللي يعدني وهو اللي يرسلني. فرب يلوم الحصاد كتير والفعل قليلون، فمش يلا انزلوا ساعدوني يعني في الحصاد، ده مش اي حد، مش اي حد لو نزل ينفع يكون فاعل في كرم الرب، مش اي حد ينفع يكون راعي للغنم، مش اي حد هيجمع الحنطة للمخازن. لا، ما انا ممكن انزل واحد يأكل هو الحنطة، يعني مش هيضمها للمخازن. لكن الفعل بالمفهوم اللي الرب عاشه على الارض لما هو جه وكان هو الراعي في وسط هؤلاء الغنم المسكينة، كان هو اللي بيجمع قمحه الى المخازن، اما التبن فيحرقه بنار زي ما قال عنه يوحنا المعمدان. نوعية الراعي ده، نوعية الحاصد ده اللي بيجمع لله مش بيجمع لنفسه، واللي بيشفق على الرعية مش بيتعالى عليها ولا بيدوسها، النوعية دي محتاجة رب الحصاد. من هو رب الحصاد؟ الروح القدس. الحاصد أو رب الحصاد هو شخص الروح القدس نفسه اللي بيهيئ الفاعل واللي بيهيئ له المكان اللي بينزل فيه، بيهيئ الخادم وبيهيئ الخدمة اللي يقوم بيها. اللي بيعمل كده شخص الروح القدس. عرفنا منين؟ من يوم 50 لما ابتدى الحصاد يحصل، ورب أصر أنه يحضر في يوم 50، لأن يوم 50 كان عيد الحصاد، يوم 50 كان عند اليهود عيد الحصاد، فالروح القدس نزل في عيد الحصاد أو في يوم 50. إذن هو رب الحصاد، وشفناه في سفر الأعمال طول ما احنا ماشيين في سفر الأعمال، هو اللي بيعد الفاعل وهو اللي بيعد يعمل إيه. فهو اللي قال افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي أعددت له، فهم هو اللي بيفرز الخادم، هو اللي بيرسله للعمل، هو اللي شفناه بيقول لفلوبوس روح للطريق بتاعت غزة اللي هي برية ورافق هذه المركبة، فيمشي جنب المركبة اللي كانت ماشية أو العربية اللي كانت ماشية ويعرف الخصي الحبشي ويوصل له الرسالة. من القصة دي إذن من هو رب الحصاد؟ هو الروح القدس. شخص الروح القدس هو اللي الله بعته للعالم ليحصد، هو اللي بعته للعالم يضم للمخازن، يضم النفوس لله، مش للخدام، مش للكنائس، مش للطوائف، لكن هو الوحيد اللي يضم المخدوم إلى الله نفسه، هو اللي يمسكه في الله ويبعت له ويعد له الحاصد أو الراعي اللي يقدر يقوم بالمهمة دي. فاللي بيهيئ الفاعل وبيهيئ الخدمة هو شخص الروح القدس. لما حل يوم 50، لما حل في عيد الحصاد، هو اللي شفناه بيقوم بطرس وبيتكلم بطرس فينخس في قلوبهم، ويضم إلى الملكوت ويضم إلى المخازن، مش يضم إلى بطرس. ما شفناش أن بطرس بقى ماشي حوالي 3000 واحد لأنه هو اللي جابهم يوم 50. لا، بطرس تمنوا بطرس، والثلاث آلاف دول انضموا للمخزن أو انضموا لله، ما انضموش لبطرس، أو لكن انضموا لله. الراعي اللي منين ما الرب يبعته يروح، منين ما الروح القدس يقوده يروح، يروح للغلابة، يروح للمساكين، لما يدعوه عشان في واحدة ماتت في بلد يروح. الراعي نوعية الرعاة بطرس وبولس وخدام الرب اللي شفناهم في سفر الأعمال، دول نوعية تشبه الرب يسوع، نوعية فعلا لا يعني ينطبق عليهم أنهم رعاة وحصادين حقيقيين أرسلهم رب الحصاد إلى حصاده. عشان كده بيقول يرسل فعل إلى حصاده هو، مش حصادي أنا، مش أنا اللي بحصد ليا ولا ده ثمر خدمتي أنا، لا أنا فاعل، أنا مجرد فاعل، أنا عارف أن أنا مجرد فاعل، لكن الحصاد هو حصاد الله، والنفوس دي لازم ترجع لله. وأيا كان الخدمة وأيا كان الناس اللي شكلها متأثرة من خدمتي، لو الناس دي ما كملتش مع الله يبقى هم مش ثمر وهم مش حصاد، ويبقى أنا فشلت أن أنا أكون حاصد حقيقي. لو الناس نتيجة خدمتي حبتني أنا ومشيت معايا أنا ومشيت ورايا أنا، يبقى أنا ما حصدتش لله، يعني ما حصدتش للمخازن، أنا حصدت لنفسي. يبقى دي قصة تاني. يبقى أنا شبه الرعاة المزيفين اللي كانوا موجودين في وسط الشعب، شكلهم رعاة وشكلهم بيوعزوا كل أسبوع، شكلهم مفروض هم المفتقدين للناس، لكن رب لما بص على الناس شافهم غنم لا راعي لها. رب مش شايفهم، يعني مش شايف الناس دي الرعاة دول، رب مش شايفهم، مش شايف ان في رعاة في وسط الشعب. وزي ما قلت اخشى ان يكون الرب النهاردة برضو بيبص علينا، بيبص في وسط الكنائس والمجتمعات الكنسية فيجد برضو غنم لا راعي لها. لا حد بيبص على الناس، ولا حد بيشفق على الناس، ولا حد عنده حاجة للناس، ولا حد نفسه يمسك الناس فالله يحصدهم إلى ملكوت الله، لكن أقصى ما يطلبون الناس دي تمشي وراهم هم ورا كنيستهم، لكن مش يضموا إلى الرب. من يصنع فعل ويرسلهم إلى حصاده؟ رب الحصاد الوحيد اللي يؤهل الشخص أنه يبقى خادم وحاصد هو الروح القدس، مش الكليات بتاعتنا ومش التعليم ومش القيادات بتاعتنا هي اللي تحدد مين بيخدم ومين ما بيخدمش، لكن شخص الروح القدس إن أعد لنفسه إناء فهذا الإناء وحده هو اللي بينفع يرسله إلى الحصاد، هو اللي بيعده وهو بيرسله. فالرب لهم أنتوا دوركوا تعملوا إيه؟ اطلبوا، صلوا لرب الحصاد، قولوا اعمل ناس سواء منا او من غيرنا، بس اعمل ناس ينفع ترسلهم الى حصادك. رب دينا نعمة يكون دي برضو نفس طلبتنا، ان احنا لو حاسين بالاوضاع اللي احنا فيها وبالناس اللي بلا راعي، يبقى برضو طلبتنا قدام الرب اصنع فعلا مني. لو انا عاوز احط نفسي قدام الرب وفي ايدين الروح القدس، هو الوحيد اللي يقدر يصنع الاناء ويرسله الى الحصاد. صنع بولس وبرنابا، وجه الوقت قال لهم افرزوا لي بولس وبرنابا عشان العمل اللي انا اعددته ليه. يبقى هو اعد الاناء واعد العمل. نكتفي بكده، الصح كده خلص، ونكمل المرة الجاية بنعمة رب. صح 8 و 9 زي ما قلنا كان إظهار قوة الملكوت اللي الرب اتكلم عنه بشكل نظري في موعظة الجبل، نزل من الجبل. صح 8 و 9 كل الأعمال اللي شفناها دي بتظهر قوة الملكوت على الخطية، قوة الملكوت على الشياطين، قوة الملكوت على الأمراض، قوة الملكوت حتى على الموت الجسدي. قوة الملكوت ظهرت في الأحداث اللي قريناها في الإصحاحين. من الإصحاح الجاي هيبتدي متى معنا حاجة تانية، وهي بداية الإرسالية. يعني عشان احنا كده خلصنا إصحاحنا بالإرسالية، إن الرب بيقول الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. ومن إصحاح 10 هنشوف إرسالية الرب لتلاميذه اللي هو أعدهم وأرسلهم، هنشوفهم في إصحاح 10 بنعمة الرب. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة، هو قوة الروح قدس. الجسد ما فيهوش قوة، الجسد جسد عادي، لكن هي قوة الروح قدس. عشان كده قلنا هو رب الحصاد، يعني هو اللي بيجيب النفس دي لله، بيجيبها سواء من مرض جسدي أو بيجيبها من خطية أو بيجيبها من شيطان مسيطر عليها، ما هو اللي بيجيبها، ما هو ده الحصاد. فهو رب الحصاد هو شخص الروح القدس، فبقوة الروح القدس اللي ساكنة فيه وساكنة في التلاميذ بعد كده كان بيحصل الشفاء وبيحصل حاجة. لكن هم يحسوش بالقوة خارج، لا بيحس بس مش بيحس، أصلا اللي بيقول كده بيفتكر ان هو بيحس، يعني بيحس ان حاجة خرجت منه فهو ضعف مثلا. لا، بحس لما الروح القدس جوايا بيعمل حاجة انا بحس بيها، زي ما تلاقي جواكي مثلا، زي ما تحس بتحرك الروح عاوزك تصلي مثلا، انت هو برضو اللي بيتحرك بيدفعك لكده. فبشكل ما بيبقى حاسس ان الروح القدس عمل كده حاجة او في حاجة خرجت منه، مش هو ضعف بعدها مثلا لان هو خرجت منه قوة في جسده فهو جسده يعني فقد حاجة. لا، ده عمل الروح القدس. هل يقدر حد يقول عن الاتنين الاعميين دول ان هم عملوا حاجة مش كويسة لما اتخرجوا واتكلموا أزاعوا كده، يعني رب زعل منهم مثلا، أو هم قصدهم أن يقوموا الناس على الرب، ولا دي مجرد شهادة؟ شبه برضو بتاع بركة بيت حزدة لما راح قال للناس، فكانت النتيجة أن هم ابتدوا يفكروا يقتلوا يسوع. مش هنلومه يعني، لأنه هو يعني حاجة طبيعية أن أنا بعاوز أقول وعاوز أتكلم عن اللي عمل معايا حاجة كويسة. يعني هو مش أكيد لما الرب كان بيشفي كان بيسيب أثر جوه روحهم يعني، ولا هو بيبقى شفاء جسدي بس؟ حسب إيمانك، ما هو الرب يقولهم حسب إيمانكم يكون لك. أنا إيماني أني أشفى بس هاخد شفاء بس، يعني يبقى ما فيش أرض في حياتي أصلا لأكتر من كده. يعني أنا مقدم إيمان أن أنا ان الله يقدر يشفيني، مقدم ايمان ان الله يقدر يشفيني ويحررني ويقدسني هاخد كده حسب الارض اللي انا بديها، حسب ايمانك يكون لك. هو لما الرب يقول حاجة انا مش فاهمها مش اضحك، المفروض لما الرب يقول حاجة انا مش فاهمها اطلب افهمها. لو في ايمان بشخص الرب وقال حاجه انا مش فاهمها كان المفروض يقولوا له ازاي، كان هيفهمهم. لكن معنى ان انا بضحك ان انا ما عنديش اصلا ثقه في الشخص ده، وعندي احتماليه انه ممكن يكون بيقول كلام اي كلام فبضحك. يعني ساره نفسها الرب ما قال لها، يعني ليه ساره ضحكت؟ ما هو ليه ضحكت يبقى في حاجه انا، ان انا اللي انا بقوله ده ممكن يبقى مثلا في الكلام في الهوى مثلا. فهم نفس الفكره، هم ما ضحكوا يبقى انا رافض الكلام ده او ما عنديش ارض الكلام ده، عشان كده رب طلعهم بره خلاص، يبقى مش من حاجه تشوف العمل ده او المعجزه دي. كتير بيحصل معنا كده لما احس ان رب يقول حاجه انا مش فاهمها، او ما يبقاش رد فعلي ان انا برفضها، لكن رد فعلي ان انا احاول افهمها. يعني فهو اعلان، هو ده فكر الرب عن الموت. يعني هو الرب باصص للبنت دي شايفها نايمه، هو شايف العذر نايم، انا مش شايف كده، يبقى اقول له خليني اشوف اللي انت شايفه مش اضحك عليه. يعني لو رب ادانا اعلان ان الموت ده نوم، حاجات كتيره في حياتنا هتتغير. يعني بس احنا مصرين لا، الموت موت. يعني ادينا نثق يا رب انك صالح تجاه كل واحد فينا، محب عندك لينا رب، شفاء في الجسد وشفاء في الروح في النفس. ادينا رب يكون في الإيمان اللي يفرش أرض قدامك إنك تاخد خطوات إلينا. ما تسمحش إن احنا نكون ضعفاء في الإيمان. ادينا نعمة رب إيماننا ده يحملنا إلى عرش النعمة. إيمان يخلينا نسكب نفوسنا قدامك، ننتظرك، نثق فيك رب وفي عملك وفي تدبيرك، لنستقبل من يدك يا رب ومن قلبك كل شفاء لأرواحنا ونفوسنا وأجسادنا في اسم المسيح. آمين.